الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحمد الله حمدا كثيرا طيبا على أن جمعني بإخواني، وأسأل الله أن يكون هذا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة الإسلام. فبداية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ثم مسلمة من المسلمات لا يجوز لنا أبدا أن نحيد عنها، بل هي أصلنا، ومن أجل هذا اجتمعنا أننا مسلمون. نعم، نعلن وبكل وضوح عن هويتنا أننا مسلمون، ولن نرضى أبدا إلا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإلا بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. فنحن مستمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سامعون لله، مطيعون لله، عبيد لله سبحانه وتعالى. نحيا على هذا ونموت على هذا إن شاء الله، ونمتثل أمر ربنا إذ أمر نبينا، ونحن لنبينا عليه الصلاة والسلام تبع. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنحن مسلمون ندعو نصارى مصر وغير نصارى مصر، وندعو اليهود وندعو غيرنا من أهل الملل والنحل أن يسلموا لله. لا ندعوهم لآبائنا ولا لأمهاتنا، إنما ندعوهم لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن مضامين إسلامنا ومن أجل معاني إسلامنا أننا عبيد لله. لا أقدم رأيا أبدا في أي مسألة إلا بعد الرجوع إلى كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. أغضب ذلك من أغضب أو أرضى ذلك من أرضى، فأنا عبد وأعترف أنني عبد لله، عبد لله، مطيع لله سبحانه وتعالى. رضي عنا الناس أم لم يرضى عنا الناس؟ وأهيب بإخواني المسؤولين في المجلس العسكري حفظهم الله أن يسوسوا الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فلن تسلم البلدة إلا بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، والذكر والقرآن المنزل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فندعو نصارى مصر إلى ما يحب، ما نحب لأنفسنا أن نكون على الإسلام، ندعوهم نحن وهم أن نكون عبيد لله سبحانه وتعالى. وما رأيتم من أهل الإسلام إلا جميل الخلق، ما رأيتم حتى سفيا من سفهاء المسلمين نال من قسيسا، أو نال من الصديقة مريم عليه السلام، أو نال من عيسى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدتم هذا أبدا. فندعوكم إلى الله، لا نغشكم ولا نخدعكم ولا نقول إنكم على خير وأنتم تعبدون غير الله، بل ندعوكم نحن وأنتم إلى ما يرضي الله عنا ويسلمنا في دنيانا وفي آخرتنا. هذا الذي ندعوكم إليه، ونطالب الإعلاميين بذلك، نطالب كل مسؤول في الإعلام بذلك، أن يعبد الناس لله رب العالمين. وكما تفضل أخي الشيخ محمد وأخي الشيخ سعيد وإخواني، إخواني جميعا وفقهم الله لكل خير، أننا جميعا ندعو لا لآبائنا ولا لأمهاتنا، بل ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله المتضمن أمن البلاد، المتضمن سلامة البلاد. إن الله امتن على القرشيين بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فحتى نعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن نؤمن من خوف ونطعم من جوع، فنطعم من جوع هذه من امتنان الله علينا. لا أقول أننا لا نعبد ربنا إذا جوعنا، كلا، بل في كل وقت وحين. لقد قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا يشبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأهيبوا بالمسلمين كلهم أن يرجعوا إلى كتاب الله، بل والنصارى كذلك. ربنا يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إن أبوا فنحن مسلمون متبعون لشرع الله، منهجنا موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجيرة لها حق، أوصانا ربنا بالجار، الجار بعمومه، الجار المسلم، الجار اليهودي، الجار الكافر، لنا وصية من الله بذلك. قال تعالى في كتابه الكريم والجار ذي القربة من غير تقييد بالإسلام، والجار الجنب من غير تقييد بالإسلام. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه من غير تقييد بالإسلام. كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كذلك قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا ذبح الذبيحة أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أي حثهم على ذلك. بل وقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فنحن مسلمون نسعى جميعا لإرضاء الله، عبيد لله، عبيد لله، لا نتكلم إلا بالكلمة التي ترضي ربنا. فليس بمخول لإعلامي أن يطلق لسانه كيف يشاء، إنما يحاسب هل لسانه أطلق كلمة تخالف أمر الله أو توافق أمر الله. إن تخالف أمر الله عوقب أشد العقاب، إن توافق كلام الله جزاه الله خيرا وكلامه على كل أعين وكل رؤوس ما دام يعبدنا لله ويسعى في تعبيد أمتنا لله سبحانه وتعالى. لزاما أن يتقيد كل العالمين بذلك. ولكن تطلعنا الصحف بشخص يدعى بلال بن فضل ينال من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمثله لابد أن تتخذ السلطات قرارات صارمة في مثل هؤلاء الذين يطعنون في ديننا وينالون من ربنا رب العالمين وينالون من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. نحن لسنا أحرار، نحن عبيد لله. أطلت على إخواني وفقهم الله لكل خير، شاكرا لله ثم شاكرا لإخواني، وأحمد الله يجمعني بهم في هذا المجلس الطيب، وأسأل الله أن يتوفاني على الإسلام. اللهم آمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم.